بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 32 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. لازلنا في ثنايا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد، وانتهينا من سرد الآيات واستخراج الأدلة التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية، ووصلنا إلى الأثر رقم 81 بعد 100 و1000. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراني أبو أحمد أملاه علينا إملاء في دار كعب، قال: حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. هذا في موقف المحشر. قال: فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، كما قلنا في تفسير ابن عباس الكرسي هو موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، وهنا فيه إثبات النزول لربنا تبارك وتعالى لفصل القضاء: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيأتي ربنا تبارك وتعالى لفصل القضاء. وهنا في لفظ الحديث قال: فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم عز وجل الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى، يعني من كان يتولاه ويعبده في الدنيا يوليه إياه في الآخرة ويعبد في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم جل وعز؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان والحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، يعني شيطان بصورة عيسى عليه الصلاة والسلام، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، عباد عيسى هم النصارى وعباد عزير هم اليهود، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلها. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة، إذا رأيناه عرفناها. فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. منهم من فسر الساق هنا بأنها من صفات ربنا جل وعز أنها الساق، وأثبتها على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وهناك تفاسير عن السلف وعن الصحابة رضوان الله عليهم أن يعني عن شدة الهول وشدة المطلع، كما يقال في العربية: شمر فلان عن ساقه، يعني عندما يشتد وطيس المعركة ويحمى وطيس المعركة يشمر الفارس عن ساقه، كناية عن اشتداد المعارك. فمنهم من قال أن هذا كناية الآية، يعني هي صفة الساق ثابتة لا إشكال في ذلك، لكن منهم من فسر هذه الآية من الصحابة على أنه شدة هول المطلع، ومنهم من فسرها على أنها ساق الله عز وجل. لكن هو في الحديث هذا إثبات صفة الساق لربنا تبارك وتعالى. نعم. قال: فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس فيقولون إن لنا إلها فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناها فيقول ما هي قال فيقولون يكشف عن ساقه قال فعند ذلك يكشف الله عن ساقه قال فيخر كل من كان بظهره طبق ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر أي كقرون البقر يعني مقوسة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون بيجي بدي يسجد بقلب بخر على ظهره وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كما في قول الله عز وجل ثم يقول ارفعوا رؤوسكم قال فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه هذا من بادر بالأعمال الصالحة وفي هذا الكلام رد على كثير اليوم من إخواننا الموحدين الذين يقولون والله أنا سمعت شيء يحزن القلب سمعت من فترة بلغني عن أحد الإخوة الموحدين قال أنا موحد إيش من عملت ذنوب الله بيغفر لي وهذا كأنك تتألى على الله عز وجل ألا تخاف أن تسلب التوحيد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يبكي فقال له أحد السلف ما يبكيك ذنوبك قال لذنوبي شال قشة من الأرض قال ذنوبي أهون علي من هذه القشة لكن أخاف أن أسلب التوحيد وكان يقول لإبراهيم الأدم يا إبراهيم ادعو الله أن يقبضنا على التوحيد فما بال كثير اليوم من الموحدين يغتروا بأعمال يقول أنا موحد خلص أنا ناجي يوم القيامة ومين قال لك أنت أصلا بدك تموت على التوحيد إذا اغتريت بأعمالك فتراهم يقصرون في صيام التطوع يقصرون في ذكر الله عز وجل يقصرون في السنن الرواتب والله يعني كثير من الموحدين ترى يترك الوتر لا يصلي الوتر والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من ترك الوتر أو من تعمد ترك الوتر فهو رجل سوء حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول أم سلمة يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء يقول يا أم سلمة إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن من شاء أقام يعني أقامه على الطريق المستقيم ومن شاء أزاغ فهنا يعطون من النور على قدر أعمالهم على قدر أعمالك الصالحة أعظم عمل تعمله هو التوحيد أن تأتي لله عز وجل بالتوحيد لكن هذا التوحيد يحتاج إلى سياج يحتاج إلى حماية يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى تنمية الإيمان يزيد وينقص وهذا معتقد أهل السنة يعني إنسان موحد لكن لا يعمل بالطاعات لا يكثر من ذكر الله عز وجل لا يصوم التطوع لا يهتم بالسنن الرواتب فقط يختصر على الفروض هذا إيمانه والله ينقص وفي الأخير ممكن يسلب التوحيد يجالي اليوم كثير من الموحدين تراه تعلم أمور التوحيد ووحد الله عز وجل بما ينبغي عليه أن يوحد به ربه تبارك وتعالى ودخل في دين الإسلام لكن يكثر الجلوس مع المرجئة ويكثر الجلوس مع المبتدعة ويكثر الجلوس مع المشركين سهرات كلها غيبة كلها نميمة دخان معاصي ويكثر هذا كله يسبب قسوة القلب ما يزال الذنب فوق الذنب على القلب حتى يعلوه الران عند ذلك يكون كما قال النبي كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فلا يغتر اليوم الإنسان الموحد يرى كثير من حوله الناس واقع في الشرك والعياذ بالله تعالى يقول خلص أنا موحد خلص ما في داعي أعمل أعمال خلص أنا ناجي أنا أموري جيدة هذا الكلام باطل نعم الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام دعا لنفسه ولبنيه أن يجنبهم الله عز وجل عبادة الأصنام والإيمان كما قلنا يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء فإذا كان موحد ثابت على التوحيد وليس عنده طاعات تنمي وتزيد هذا الإيمان ويكثر من مجالسة المشركين والانبساط معهم والمؤاكلتهم ومشاربتهم عند ذلك سينقص الإيمان حتى ينسل من قلبه ولا يشعر بذلك يعني البعض اليوم يغتر يعني وكأنه يجد عند نفسه حصانة من الشرك وحصانة من البدع لا أكثر من مجالسة المشركين والمبتدعة يسلب التوحيد ولا يدري ولا يحس بفقده أصلا لا يحس لنفسه أنه فقد التوحيد فالواجب علينا الإكثار من الطاعات الإكثار من النوافل لأنها تكون حصنا وسياجا لتوحيد ربي تبارك وتعالى إذن قال فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك هذا الأعمال قليل العبادات قليلة لكنه على التوحيد ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه نخل يشيل يحملها بيمينه ويمشي بها ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطي نوره على أو يعطى نوره على إبهام قدمه على الإبهام تبع القدم هذا النور اللي عنده هاي قدر أعماله فيضيء مرة ويطفئ مرة، يعني حتى هذا ما عنده إضاءة دائمة، يضيء مرة ويطفئ مرة ويطفئ مرة. فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا أطفئ قام وقف. قال: والرب جل وعز أمامهم حتى يمر في النار، ويبقى أثره كحد السيف، ضحض مزلة. هذا صفة الصراط، أو فهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ضحض مزلة، يعني أرض زلقاء تزل فيها الأقدام، وحده كحد السيف. قال: ويقول مروا، فيمرون على قدر ذنوبهم، منهم من يمر كطرفة العين، هذا ذنوبه قليلة، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، والعياذ بالله تعالى. مع أنه ينجو، لكن سبحان الله، يعني هذا أعماله وعباداته وطاعته قليلة. تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص، يعني ينجو في النهاية. فإذا خلص وقف عليها، ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. وهذا أقل الناس أعطي في النور والجواز على الصراط، يظن أنه أفضل الناس أعطي. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل. قال: فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم. قال: ويرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: ويرى أو يرفع له منزله أمام ذلك، كأنما هو فيه إليه حلم. قال: فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. ابن آدم طماع، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية. قال: فيقول له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره، يعني إذا أعطيتك هذا المنزل هل تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه. قال: فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزلا آخر، كأنما هو فيه إليه حلم حلم. قال: فيقول: يا ربي أعطني ذلك المنزل. قال: فيقول الله عز وجل له: لعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره. وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه. فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك المنزل منزلا آخر، كأنما هو فيه إليه حلم. فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه. فينزله. قال: ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى قد استحييتك، يعني هون يدركه الحياء، يستحي من الله عز وجل، وأقسمت لك حتى قد استحييتك. قال: فيقول الله عز وجل: ألن ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا مذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ يعني أعطيك مثل الدنيا من يوم الخليقة، من حين نزل آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة وعشرة أضعافها. فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فيضحك الرب عز وجل من قوله سبحانه وتعالى. إذن في هذا الحديث العظيم إثبات صفة الساق لربنا تبارك وتعالى، وإثبات صفة التجلي، وإثبات صفة النزول، وإثبات صفة الإتيان، وإثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى. وهذه كلها فيها رد على الجهمية. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود راوي الحديث رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث تضحك. فقال ابن مسعود: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو آخر أضراسه صلى الله عليه وسلم، فرحا بما يعطي الله عز وجل. هذا أقل وأدنى أهل الجنة منزلة، يأخذ عشرة أضعاف الدنيا منذ خلق الله عز وجل إلى قيام الساعة، فما بالكم في درجات الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. قال: فيقول الرب جل وعز: لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ربي ألحقني بالناس. فيقول: إلحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة، الرمل يعني خطوات سريعة، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من در، فيخر ساجدا. فيقول له فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي عز وجل، أو تراءى لي ربي عز وجل. فيقول له: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ ليسجد، فيقال له: مه، يعني كف عن هذا الفعل مالك، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك، يعني أنا خدم من خدمك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان. والقهرمان كما قال الليث هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه. وقال أبو زيد يقال قهرمان وقرهمان مقلوب، وهو بلغة الفرس القائم بأمور الرجل، يعني القائم بأموره وتصريف أعماله وغير ذلك. قال على مثل وعبد من عبيدك تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر، قال وهو درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها، منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. وهذا من تمام وعظيم رحمة ربنا تبارك وتعالى. فكما أنه في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملكا يجرها، فتزمجر غضبا لغضب الجبار، فعند ذلك تجسو جميع الأمم على الركب. هذا الموقف العظيم وهذا الهول الشديد وهذا الخوف من الله عز وجل في هذا الموقف، يعوض الله عز وجل عباده المؤمنين بهذه يعني هذه العطايا في جنان الخلد. هذا يعني كما قلنا في يوم تجسو الأمة وترى كل أمة جاسية، يعني تجسو الأمم على ركبها عندما ترى جهنم. وعوضهم الله عز وجل للمؤمنين الذين يخافون الله عز وجل في هذا الموقف بأن أعطاهم هذه العطايا في الجنة. قال في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، تزداد حسنا وجمالا في عينه إذا أعرض وعاد النظر 70 ضعفا عما كانت عليه، وإذا أعرضت عنه ازداد في عينها 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له وأنت؟ والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. قال فيقال له أشرف، قال فيشرف، الإشراف هو النظر من أعلى. قال فيقال له ولك ملك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك، يعني أشرف انظر من مكان عالي، مسيرة 100 عام إلى ما يصل بصرك لك ملك ذلك مثل هذا اللي أنت فيه. قال فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم عبد؟ يا كعب، ابن أم عبد هو لقب عبد الله بن مسعود، كان يقال له ابن أم عبد. يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ فقال كعب يا أمير المؤمنين لا عين رأت ولا أذن سمعت، الله عز وجل كما في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يعلم ما عند الكريم إلا الكريم سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل كان فخلق لنفسه دارا وجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، هذا أيضا فيه إثبات صفة النفس لربنا تبارك وتعالى من قول الصحابة، ثم أطبقها، ثم لم يرها أحد من خلقه لا جبريل عليه السلام ولا غيره من الملائكة. ثم قال ثم قرأ كعب رحمه الله، كعب الأحبار طبعا هو تابعي جليل رحمه الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين زينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه، ثم قال فمن كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون واها لريح الطيبة، وهل لهذه الريح الطيبة من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. هذه الريح يشتمونها في الآخرة، لكن هناك من اشتمها في الدنيا، يا سعد بن معاذ أنس بن النضر وهل لريح الجنة إني أجد ريحها من دون أحد. في معركة أحد أنس بن النضر اشتد على المشركين وقاتل قتالا وقتل رضي الله عنه في معركة أحد، قال لسعد بن معاذ يا سعد بن معاذ وهل لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد. قال فقال عمر رضي الله عنه ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها، يعني القلوب استرسلت وانبسطت لعظيم يعني عطايا الله عز وجل، فالإنسان ربما يميل إلى الركون والدعاء ويكسل عن العبادة مع أنه لازم يعطي يعني أكثر، ينشط في العبادة أكثر. فقال كعب يعني خوفنا مثل ما أملتنا ورجوت، لأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طائر يستويان، كما قال أحد السلف: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء والمحبة والخوف فهو المؤمن. فعمر بن الخطاب يقول: لو كما أملتنا وجعلت رجاءنا عظيما حتى لا نتكل على إيماننا ونقعد عن الأعمال، خوفنا من الله عز وجل حتى يعني يكون الأمر مستوي بين الخوف والرجاء. فقال كعب: والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه. هذا الذي تحدثنا عنه في حديث عبد الله بن مسعود: لما أتى بجهنم فتزفر زفرة عظيمة غضبا لغضب الجبار تبارك وتعالى، فتجثو جميع الأمم حتى الأنبياء يجثون على ركبهم. حتى إن إبراهيم خليل الرحمن لا يقول ربي نفسي نفسي، وهذا في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة، عندما يشكل الناس وفدا ويذهبون إليهم نبيا نبيا بدءا بآدم، كل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي إلا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، كما في رواية خارج الصحيح: حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. يعني في هذا الموقف العظيم لو كان عندك عمل 70 نبي تظن أن نفسك أنك ما رح تنجو من هذا الهول. إلى هنا ينتهي هذا الأثر العظيم، والله هذا أثر عظيم جدا جدا جدا. رواه الطبراني في الكبير من طريق المصنف، ورواه إسحاق بن راهوي كما في المطالب العالية، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبراني في الكبير، والدارقطني في الرؤية، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والحاكم والخلال كما في بيان تلبيس الجهمية. قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، يعني كلهم، غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالين في الصحيحين، غير أنهما المقصود به البخاري ومسلم، الدالاني في الصحيحين لما ذكر من انحراف عن السنة في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق والإتقان، والحديث صحيح ولم يخرجاه، وأبو خالد الدالاني ممن يجمع أو ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدارقطني كما في الرؤية، وقالوا أنه حديث صحيح. فيا أخي الموحد الذي بلغني عنك أنك تقول أني أنا موحد ومهما عملت من الذنوب والمعاصي خلص أنت مأمن على نفسك أمام الله عز وجل، اسمع لهذا الحديث العظيم عندما يقول: حتى إن إبراهيم خليل الرحمن لا يقول ربي نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. لو كان عندك عمل 70 نبي تظن نفسك أنك غير ناج في هذا الموقف العظيم، فكيف تتجرأ وتتألى على الله عز وجل وتقول والله ما دام أنا موحد خلص أنا أموري جيدة، ويعني تظن أنك ناج؟ لا، لن تنجو إلا بإخلاص العمل لله عز وجل. لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الحديث الآخر: من بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. يعني لا نسب ينفعك ولا عمل إذا لم يكن خالصا لله عز وجل ينفعك، كما في الحديث قلته معكوسا: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو كنت هاشميا قرشيا وعملك على غير نهج الكتاب والسنة لن ينفعك ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثني شجاع بن مخلد، وحدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا هشيم، أنبأنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك الهمداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله إليهم إذا صفوا في الصلاة، يعني القوم يصفون في الصلاة، والرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. وهذا فيه إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى. وفي حديث عند الطبراني: يضحك ربك من رجل قام في جوف الليل فسار عن فراشه، إلى آخر الحديث. قال أبو عبد الرحمن المصنف: روى علي بن المديني شيئا قليلا فلم يقع عنده إلا حديث أبي الوداك هذا، ولم يسمعه أبي وقد سمع أبا الوفاء. هذه لطيفة إسنادية يعني يثبت فيها السماع. حدثني خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا حماد وابن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: تجلى، بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره. هذا كما قلنا فيه إثبات صفة التجلي لربنا تبارك وتعالى. قرأت على أبي: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثني أبي عن عكرمة قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وغرس الجنة بيده، وكتب التوراة بيده تبارك وتعالى. هذا في إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى، وإثبات الكتابة أنه كتب التوراة سبحانه وتعالى بيده. حدثني أبي: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أم عبد الله عن أبيها خالد بن معدان عنه قال: إن ريح الجنة لتضرب على مقدار 40 خريفا، والخريف باع الله عز وجل. هذا كما فيه إثبات، قرأنا سابقا غلظ جلد الكافر 40 ذراعا بذراع الجبار، الذراع مثل الباع، يعني تثبت لله عز وجل من غير تشكيف ولا تمثيل ولا تعطيل. حدثني أبي: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 7 قناطر، والصراط عليهن، والله عز وجل في الرابعة منهن. قال صفوان: وسمعت أبا اليمان الهوزني يصل في هذا الحديث: فيمر الخلائق على الله عز وجل وهو في القنطرة الرابعة، قال: وهي التي يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، وقوله سبحانه: إن ربك لبالمرصاد، وقوله: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فيأخذ بنواصي عباده. قال: فيلين للمؤمنين حتى يكون ألين من الوالد لولده، ويقول للكافر: ما غرك بربك الكريم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي سفيان السعدي قال: رأيت الحسن قد وضع رجل يمينه على شماله وهو قاعد، قال: قلت: يا أبا سعيد، تكره هذه القعدة؟ قال: فقال الحسن: قاتل الله اليهود، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فعرفت ما عنا فسكت. هنا يريد الحسن البصري رحمه الله تعالى الرد على اليهود الذين يقولون إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا تقوله اليهود لعنهم الله عز وجل، ويقولون إن الله تعب من خلق السماوات والأرض فاستلقى واستراح. هنا الحسن رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء اليهود. لكن هناك حديث الاستلقاء المشهور، حتى أن يعني الصحابة أو وارد عن النبي أنه كان يكره هذه الجلسة، إذا استلقى الإنسان على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى قال: هذه الجلسة تكره. ويراجع هذا الكلام في إثبات الحد للدشتي، فيه كلام طويل جدا، يعني ليسنا الآن بصدد الكلام عليه. قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن نيار بن مكرم، وكان له صحبة، يعني صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، خرج بها أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين، فقالوا: هذا كلام صاحبه، قال: الله عز وجل أنزل هذا. إذن المشركين شو قالوا؟ قالوا: هذا كلام صاحبي، يعني هذا أثبتوا أن هذا كلام. فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: هذا الله عز وجل أنزل. وفيه إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى، وفيه إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى، لأن مقتضى كلامه الله عز وجل أنزل هذا. الإنزال إيش يكون؟ يكون من أعلى إلى أسفل، يعني نزل به الروح الأمين، نزل بكلام الله عز وجل من أعلى إلى أسفل. فيستفاد من هذا الكلام إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى، وإثبات العلو لربنا تبارك وتعالى. حدثني إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور الفقيه، حدثنا عمرو العنقزي عن أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ما يرى منه إلا بقدر طرف الخنصر. هذا مر معنا في آثار سابقة أن قالوا أنه تجلى، ويعني البعض يعني رواة الحديث قال يعني أظهر طرف خنصره، يعني تجلى. وفي أثر آخر تجلى بعضه تبارك وتعالى، فانساخ الجبل وخر موسى صاعقا. حدثني محمد بن سليمان بن حبيب لوين حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام فقال أي ربي أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء والرجل يجامع أهله قال يا موسى اذكرني على كل حال. هذا فيه إثبات صفة الكلام ربنا تبارك وتعالى وإثبات أن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه معلقا بربه تبارك وتعالى في كل حال لو كان على أحوال أخرى من يعني نومه مع أهله أو دخوله إلى الخلاء أو غير ذلك في كل هذه الأحوال يبقى القلب معلق بالله عز وجل لكن لا يتلفظ بالذكر إجلالا لله عز وجل في هذه الأماكن يعني لا ينطق به أما في غير أماكن فينطق ويقول الذكر وهذا فيه يعني إثبات كما قلنا الكلام لربنا تبارك وتعالى. حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله هو البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض كي ترونه سبحانه وتعالى فهو الجميع يقدر على رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا في إثبات صفة الرؤية وتكلمنا عنه كثيرا في السابق. حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا يقول من رد حديث إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهمية. هذا الحديث لا يرده إلا جهمي قولا واحدا. حدثني إسحاق بن بهلول قال قلت لأبي ضمرة أنس بن عياض أصلي خلف الجهمية قال لا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يعني الجهمية كفار. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني زهير بن نعيم البابي السجستاني قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول يحيى بن سعيد قطان أمة أهل السنة وشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الرحمن المصنف عبد الله بن الإمام أحمد وقد كنت سألت أبا محمد بن يحيى عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه فحدثني ابنه عن أبيه بهذا يعني الإمام عبد الله. وفي هذا رد على الطاعنين الذين يطعنون في الآثار التي نقلها عبد الله في هذا الكتاب الكافي أبي حنيف ولا في غيره يقولون يعني ليس عنده علم في الصنعة الحديثية أو الجهمية والصوفية يقولون أن هذه الكتب جاء بعض الجهمية فجاء بعض المجسمة فدسوها تحت رأس الإمام أحمد وأخذها ابنه عبد الله ونشرها بين الناس وهذا يرد عليهم. فهنا يقول أنه لم يسمع هذا الحديث منه إنما بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظه فحدثني ابنه عن أبيه يعني سأل الابن عن الحديث الذي حدث به أبوه للإمام أحمد. حدثني الحسن بن علي حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. هذا واضح في تكفيرهم. القدرية نفاة العلم يعني غلاة القدرية لكن هناك من القدرية من نزه الله عز وجل عن المعاصي ومنهم يعني أناس من أهل السنة ولم يكفرهم أهل السنة هذا تحدثنا عنه يعني الكلام صار واضح الذين يعني نفوا نسبة المعاصي لله عز وجل تنزيها لربنا تبارك وتعالى لكن يعترفون أن كل شيء بقضاء وقدر وأن كل شيء سبق في علم الله عز وجل لكن عندما يكفر أئمة أهل العلم القدرية فيقصدون نفاة العلم غلاة القدرية الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى. حدثني الحسن بن عيسى قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار عبد الله بن المبارك. حدثني الحسن بن عيسى من قول نفسه ومن يشك في كفر الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية قال وذكر عبد الله بن عمر قال سمعت الحسين الجعفي وحدث بحديث الرؤيا فقال على رغم أنف جهم والمريسي حديث جرير بن عبد الله البجلي أما إنكم سترون ربكم فقال يعني نثبت الرؤية لربنا تبارك وتعالى على رغم أنف جهم والمريسي. حدثني هناد بن السري أبو السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء يعني ابن السائب عن ميسرة في قول الله عز وجل وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم. حدثني أبو السري هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة قال خلق الله عز وجل بيده أربعة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ثم قال قد أفلح المؤمنون وقال الرابعة أغفلتها. هذا إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب وقد اختلط وسمعه أبو الأحوص منه بعد الاختلاط، يعني أبو الأحوص راوي الحديث عن ابن السائب سمع منه بعد الاختلاط، ويعني هذا اللفظ فيه نكارة، لأن هذا مما يعني يحتج به الجهمية عند قول خلق الله عز وجل أربعة بيده أربعة، فيظنون أن الله عز وجل خلق التوراة، والصحيح أن الله عز وجل كتب التوراة بيده. وروي هذا الأثر بلفظ أصح من هذا عن ميسرة رحمه الله، رواه الدارمي في النقد على المريسي من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: إن الله عز وجل لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وهذا هو اللفظ الصحيح، ويشهد له ما تقدم من آثار السلف الواردة في الباب. ميسرة هو أبو صالح مولى كندة أحد التابعين، روى عن علي بن أبي طالب، يعني حتى لا يحتج الجهمية هذا إسناده ضعيف، إنما كتب الله عز وجل التوراة بيده. حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن. هذا في إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى. ومن عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان يوضع يوم القيامة، فتوزن به العباد وتوزن به أعمال العباد، لأنه في الحديث إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين عند الله عز وجل فيوضع في الميزان، فما يعني يساوي بعوضة عند الله عز وجل. يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، وقلب ابن آدم بين أصبعين أو إصبعين، لا لازم بضم الهمزة، أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز، إذا شاء أقامه وإذا شاء أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، أم سلمة قالت: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، قال: أما علمت أن الله عز وجل وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، من شاء أقام على التوحيد وعلى السنة، وإن شاء أزاغه عن طريق الحق. حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغني حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان عن أبي وائل شقيق بن سلمة تابعي جليل قال: يجاء بالعبد يوم القيامة فيستره الله عز وجل بيده ويعرفه بذنوبه ثم يغفر له. هذا في إثبات صفة اليد ربنا تبارك وتعالى. والحديث الآخر الصحيح أن الله عز وجل يضع كنفه عليه، وفي إثبات صفة الكنف على ما يليق بربنا تبارك وتعالى. حدثني أبو بكر الصاغني حدثنا أسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس رضي الله عنه ولدينا مزيد قال: يتجلى لهم في كل جمعة. الله عز وجل يتجلى لأهل الجنة ويرونه في كل جمعة، وهذا من عظيم كرمه تبارك وتعالى. هذا في الرد على الجهمية للدارمي وعند اللالكائي من طريق عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أنس ابن مالك. رواه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي عن يحيى بن دينار عن شريك عن أبي اليقظان عن زيد بن وهب ولدينا مزيد قال: يتجلى لهم ربهم عز وجل. قيل لأبي زرعة: أيهما أصح؟ قال: حديث أنس أصح، يعني الذي ذكرناه أولا. نعم. حدثني أبو بكر حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه تحت عينيه وهو يقول: بكل شيء بصير. إن الله كان سميعا بصيرا، في إثبات البصر لربنا تبارك وتعالى وإثبات صفة السمع لربنا تبارك وتعالى. لكن القراءة التي في آخر سورة النور: والله بكل شيء عليم، ما ورد فيها إن الله كان سميعا بصيرا. كما قال في مجمع الزوائد: هكذا وقع، فإن كانت قراءة شاذة، وإلا فالتلاوة: والله بكل شيء عليم. فالله أعلم، يعني ليس في حجة، لأن هذا بالأساس السند فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة احترقت كتبه رحمه الله تعالى فاختلط في آخر عمره، فإذا جاءت الرواية من العبادلة فهي صحيحة، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، إذا رووا عن ابن لهيعة فالرواية تكون صحيحة لأنهم سمعوا منه قبل أن يختلط دماغه. أما الرواية الباقين عن ابن لهيعة ففيها ضعف وفيها اضطراب، لأنه اختلط ولم يعد يميز بعد احتراق كتبه، وحق له أن يختلط، والله حق له أن يختلط، يعني إذا أصاب شيء من الكتب حق له أن يختلط، وأنا إذا احترقت مكتبتي أختلط وأجن، فحق له أن يختلط إذا احترقت كتبه رحمه الله تعالى. قال في الباب حديث صحيح عن أبي هريرة أنه قرأ إن الله كان سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. رواه أبو داود السجستاني صاحب السنن وقال أبو داود وهذا رد على الجهمية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها السبابة على عينيه، هكذا يعني فيه إثبات صفة السمع والبصر لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. وعقب أبو داود السجستاني صاحب السنن على هذا الحديث بقوله وهذا رد على الجهمية، لكن كما قلنا هذا الحديث فيه باللهيعة وهو يعني فيه اضطراب، لأن الآية التي في خاتمة سورة النور والله بكل شيء عليم. حدثني أبو بكر حدثنا حسين محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. إذن هذا فيه إثبات النظر لربنا تبارك وتعالى، فإذا كانت عقوبة هؤلاء عدم النظر إليهم فمفهوم المخالفة يقول لنا أن الله عز وجل من رضي عنه يوم القيامة ينظر الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى وهو ينظر إلى ربه تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني أبو حجير عن الضحاك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال كل ذلك في يمينه، إثبات صفة اليمين لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا الفضل ابن دكين أبو نعيم عن سلمة عن الضحاك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال كلا في يمينه. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان والثوري حدثني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قربناه نجية قال سمع صريف القلم أو الأقلام. قال وكيع مرة في حديثي حتى سمع صريف القلم والأقلام عند اللوح المحفوظ. حدثني أبي وهذا فيه إثبات صفة المكان لربنا تبارك وتعالى، وهناك لفظ حديث جاء في الرد على المبتدعة وفي إثبات الحد الدشتي فعدت إلى الجبار وهو في مكانه، ففيه إثبات صفة المكان لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن سليمان بن مهران هو الأعمش عن مجاهد هو ابن جبر عن جناد بن أبي أمية قال أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ولا تحدثني عن غيرك وإن كان غيرك مصدقا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم فتنة الدجال فإنه لم يبعث نبي إلا أنذره أمته لا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن شكك عليكم أو شبه فإن الله عز وجل ليس بأعور. هنا إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى فإن ربنا ليس بأعور، وهذا تقدم تخريجه أنه صحيح. حدثني أبي حدثنا عفان هو ابن مسلم الصفار ويونس قال حدثنا حماد هو ابن سلمة أنبأنا حميد وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور وإن ربكم جل وعز ليس بأعور بين يديه كاف فراء يعني كافر ويقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. وهذا رواه أحمد وإسناده صحيح. حدثني أبو القاسم واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبي القعقاع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إن الدجال لا يضر مؤمنا فإن بين عينيه مكتوب كافر وإنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي سعيد هو ابن أبي عروبة قتادة هو ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبعث نبي قبل إلا حذر أمته الدجال الكذاب فاحذروه فإنه أعور ألا وإن ربكم ليس بأعور. هذه كلها في إثبات صفة البصر لربنا تبارك وتعالى، عفوا إثبات صفة العين لربنا تبارك وتعالى. حدثني محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي القرشي حدثني أنس بن عياط أبو ضمرة عن يونس قال قال لي ابن شهاب ابن شهاب الزهري تابعي جليل كان في زمن عمر بن عبد العزيز قال سالم بن عبد الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذر نوح عليه السلام قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور. حدثني أبو بكر الصاغني حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا مالك وابن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. حدثني أبو بكر حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. حدثني أبو بكر حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. كل هذا واضح. حدثني أبو بكر حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر يعني ابن برقان حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. هذا رواه أحمد ومسلم. حدثني منصور بن أبي مزاعم حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: سمعت رجلا يحدث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش قال له أبو ريحانة: يا رسول الله، إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأحبه في علاقة صوتي. يعني هذا إنسان مزوق كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، يحب التزوق في كل شيء، يحب يعني الأمور كلها تكون 24 على 24. فأقول له أنا بحب كل شيء يكون مزوق عندي، حتى علاقة الصوت يكون هيك منمقة ومزوقة، وفي شراك نعلي، يعني حتى الرباط تبع النعل يحب أن يكون مزوقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الكبر، ليس ذلك الكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس، يعني صغر الناس أو صغر الناس في عينيه أو صغر الناس في عينيه. فهذا فيه هذه إثبات صفة الجمال ربنا تبارك وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال. وهذا مر معنا سابقا أن علي بن الجعد عندما ذكر أمامه هذا الحديث حذف كلمة إن الله جميل يحب الجمال، فتوقف الإمام أحمد بالكتابة عنه ولم يعد يكتب عنه، وأمر ابنه عبد الله ألا يكتب عنه شيئا لأنه توقف فقط في هذه الكلمة. واليوم تراهم يعظمون المبتدعة ويجلونهم: هذا شرح صحيح البخاري، وهذا شرح صحيح مسلم، وهذا له أيادي بيضاء، وهذا له أيادي صفراء، وهذا له أيادي حمراء، وهذا له كذا، وهذا له كذا. يجلونهم ويعظمونهم ويحترمونهم ويجلونهم في أعين الناس ويقدمونهم في أعين الناس ويغشون الناس في دين الله عز وجل، فيتبعهم الناس على غير بصيرة وعلى غير هدى من ربنا تبارك وتعالى، فقط لأن له من الحسنات الكثير أنه شرح صحيح البخاري. وهذا الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن حنبل في علي بن الجعد عندما فقط رفض أن يقول إن الله جميل يحب الجمال، وكان في كل شيء على مذهب السنة، حذر منه وقال أنه جهمي ورفض الكتابة عنه ونهى ابنه عبد الله أن يكتب عنه. فرحم الله الإمام أحمد عندما كان له موقف حازم ثابت من أهل البدع. أما اليوم نرى التمييع ونرى الانبطاح لأهل البدع الشيء الكثير والعياذ بالله تعالى. حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغني حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. إثبات صفة الصورة لربنا تبارك وتعالى والرد على الجهمية الذين ينفون صفة الصورة. وسمعت مؤخرا مقطع للهالك الألباني لا رحمه الله تعالى وكبس الله به بطن الأرض وملأ الله قبره نارا، أنه ينفي الصورة لربنا تبارك وتعالى ويؤيد كلام الجهمية. حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغني حدثنا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإنما صورة الإنسان على وجه الرحمن تبارك وتعالى. وهذا صريح جدا، لكن يضعفه أن فيه ابن لهيعة، أن فيه ابن لهيعة هذا يضعف الأثر، لكن تشهد له الآثار الصحيحة التي فيها إثبات صفة الصورة لربنا تبارك وتعالى. حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغني حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. قال أبو النضر: فقلت لأبي معشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي هذا الباب العظيم، وهو مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد. وهكذا نكون انتهينا من القدرية، وانتهينا من أبي جيفة، وانتهينا من الجهمية، وانتهينا من باب إثبات الأسماء والصفات ربنا تبارك وتعالى. ثم عقد بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى بابا جديدا أسماه الرد على الرافضة، وهذا نتابعه في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.